السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم آمين. ما زال درسنا موصولا وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في شرح أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى. وتوقفنا في الدرس الماضي عند اسم التواب جل جلاله وتقدست أسماؤه، واليوم معنا اسم من أسامي الله، من أسماء الله جل وعلا، عظيم، وكل أسمائه عظيمة سبحانه وتعالى، جليل القدر، كثير من الناس يذكره ولكنه قد لا يعرف ما يدل عليه هذا الاسم بالتفصيل، وهو اسم اللطيف سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا من أسمائه اللطيف، وقد ذكر هذا الاسم في القرآن في 7 مواضع، غالبا ما يقترن هذا الاسم باسم آخر، بالخبير، أحسنت، غالبا يقترن اسم اللطيف باسم الخبير. في كم موضع؟ في 5 مواضع، في 5 مواضع من القرآن، كقوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ولطيف تأتي على صيغتين: لا طافاء ولا طوفاء. لا طافاء بفتح الطاء، ولا طوفاء بضم الطاء. لا طافاء يتعدى إلى غيره، ولا طوفاء لا يتعدى إلى غيره. كيف يتعدى إلى غيره؟ فنقول لا طافاء أي لا طاف الله بعبده. تعدى ولا ما تعدى؟ تعدى. لا طوفاء، لا طاف الله بعبده. ومنه قول الله جل وعلا: الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. ولطف لا يتعدى، لطف أمر العبد، لا نقول لطف الله تعالى الله، إنما نقول لطف أمر العبد، نفس العبد لطف أمر. اللطيف له معنيان، اللطيف له معنيان. المعنى الأول: الذي يعلم لطائف الأمور ودقائقها. هذا هو المعنى الأول، الذي يعلم. لما نقول هذا شيء لطيف أي شيء إيش؟ صغير جدا أو دقيق جدا، دقيق جدا. فاللطيف جل جلاله المعنى الأول هو الذي يعلم دقائق الأمور ولطائف الأمور وخفايا الأمور، لا يعلمها إلا اللطيف سبحانه وتعالى. فالشيء الدقيق الخفي يسمى في اللغة العربية لطيف. المعنى الثاني: الذي يوصل إليك رحمته بلطف. يوصل إليك رحمته. نحن قلنا اللطيف إيش معناه الأول؟ الخفي الدقيق، صح؟ إذن حينما نقول الذي يوصل إليك رحمته بلطف أي بخفاء من حيث لا تشعر. المعنى الأول: الذي يعلم دقائق الأمور. ولذلك تجد أن اسم اللطيف يقترن باسم الخبير: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر لنفسك، هذا الصنع صنع من؟ صنع الله، صنع الله الذي كملوا الآية الذي أتقن أتقن أتقن كل شيء. ما هو أتقنك؟ ما هو أتقن السماوات؟ ما أتقن الأرض؟ أتقن كل شيء، أتقن سبحانه وتعالى. هذا الإتقان العظيم في خلقك أنت، خلايا وأعصاب وشعيرات دموية وأوعية دموية وكريات دم بيضاء وكريات دم حمراء وبنكرياس واثنى عشر وأمعاء ومعدة ورئة وكلى أتكون بصنع من ليس خبيرا بها؟ لابد أن يكون. لا، وما هو خبير بس، لطيف خبير، يعلم دقائق الأمور. إلى الآن 13 مليار خلية عصبية في المخ، إلى الآن أكثر خلايا المخ لا يعرفون ما فائدتها، خلايا كثير جدا لا يعرفون هذه موجودة ليش. بل انظر الآن، اطلع منك. سألني واحد أمس سؤال فقال لي: الموتى لا يجوعون ولا يعطشون؟ سألني في الروح وأسئلة في السؤال والجواب، وشعور الموتى بالأحياء يشعرون ولا ما يشعرون، يتزاور الموتى، قال سأرى أبي سأرى في حياة البرزخ، كل أسئلته في حياة البرزخ. ثم قال لي: سبحان الله، طيب لا يجوعون لا يعطشون؟ فقلت له سؤال، أجبني أنت على هذا السؤال. الجنين وهو في بطن أمه هل كان يتصور، لو كان له عقل هل كان يتصور أنه يستغني عن الحبل السري؟ ها؟ هل يخطر بباله أنه يستغني عن الحبل السري يا جماعة؟ هل يخطر بباله أن مكان الغذاء اللي كان هنا سيصبح هنا؟ ردوا لا. فأنت الآن لا تتصور أنك تستغني عن الأكل والشرب، بينما لما حين تموت لا تفكر فيهما أصلا، لا يوجد أصلا تفكير. صنع من؟ اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور. إلى الآن بعض الأشياء لا نعرف ما فائدتها. ما فائدة الذباب؟ أنا لا أعرفه، كائن مزعج، هذا الذي أعرفه. لما سألوا عالم، ملك من الجبابرة، سأل عالم وقد أتت الذبابة على أنفه، فقال: أأنت عالم؟ قال: نعم. قال: ما فائدة الذباب؟ قال: ليذل به أنوف الجبابرة. ها؟ ما فائدة البعوض؟ ما فائدة بعض الكائنات البحرية؟ يا إخوة، يسر الله أن غطسنا في يوم من الأيام في قعر البحر، وصلينا العشاء في البحر، صلينا تحت في قاع البحر. الشاهد رأيت كائنات لا تعرف ما فائدتها، أشكال غريبة جدا لا تعرف ما فائدتها. سألت عالم في الأحياء فقلت: هذه صور الكائنات، ما فائدتها؟ قال: لا نعلم. من الذي يعلم؟ اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور. دعك، سأرجع إليك، لأن أنت فيك إعجاز. هل تشعر بنفسك الآن؟ ماذا لو أننا نشعر بنفسنا؟ شوف نفسك اللي جالس يطلع ويدخل وأنت ما تحسس به أصلا. الذي يوصل إليك رحمته بإيش؟ بلطف لطيف سبحانه وتعالى. طب من يخبرني منكم؟ دعونا لا نخرج برا أيضا. إيش فائدة الشعر اللي على الساده؟ ما فائدة هذا الشعر الذي على الذراع؟ يمكن واحد متخصص جدا هو الذي يخرج لنا ويقول، بس نحن العوام المساكين من يخبرنا فائدة الشعر الذي في اللحية، الشعر الذي في الصدر للرجال؟ طب ليش المرأة ليس عندها شعر مثلنا؟ من ليه؟ من الذي يعلم؟ اللطيف، اللطيف سبحانه وتعالى. تذهب للصيدلية فيعطيك شامبو يقول هذا لا يصلح لك، هذا للنساء فقط، أما الرجال لا يصلح لهم إلا هذا، لأن فيه أشياء في الراس في تكوين الرجل لا إلى يا الله. من الذي يعلم هذا؟ اللطيف، اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور سبحانه وتعالى، لطيف. لا يوجد شيء في الكون إلا وله فائدة معينة لا يعلمها إلا من؟ اللطيف. دخلت أحد الأماكن فرأيت الله يكرمكم صرصار، فجلست أنظر قلت نفسي أعرف ما فائدتك أنت. اللطيف يعلم جل جلاله وتقدست أسماؤه في كل شيء، الورود، الأزهار، العسل، إلى شوف كل شيء يعلم دقائق الأمور، كيف أتت، كيف تكونت، لما تكونت، كيف يقضى عليها وتموت، ما فائدتها، ما ضررها. الله الذي يعلم، لأنه ماذا؟ لطيف. لو أن سيارة تعطلت وديتها لكل المهندسين وما عرفوا يصلحوها، فجاء واحد جالس كذا رجل على رجل قال سمعني كذا إيش الخراب، قلت فيها كذا وكذا وكذا، قال شوف في صامولة، صامولة صغيرة في المكان الفلاني لو شلتها انحلت المشكلة. وفعلا انحلت المشكلة بسبب الصامولة الصغيرة هذه. ماذا ستقول على هذا المهندس؟ ها، رجل خبير صح، وخبير جدا، بالله بعد كذا بتصلح سيارتك عند غيره؟ ردوا علي، أبدا، لأنه خبير بسيارته، ولله المثل الأعلى، الله لطيف خبير، ولذلك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا البصر هي لمحة، لمحة بصر، من يستطيع أن يكشف لمحة بصرك؟ ولذلك قال يعلم خائنة الأعين، من يعلم خائنة الأعين؟ قال ابن عباس هو الرجل يكون مع الرجال فتمر المرأة فيغط بصره فإذا غفل نظر ورجع، هذه هي خائنة الأعين، فيغط بصره فإذا غفل نظر هكذا ورجع على طول. من منكم لمح نظرتي الآن وأنا نظرت ورجعت؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك. لماذا الله يدرك الأبصار؟ لأن البصر أصعب ما يدرك، من أصعب ما يدرك البصر، هذا جارحة البصر، جارحة العين. والذي يدركها، الوحيد الذي يدرك الأبصار، كل الأبصار، ما هو بصرك بس، ما هو بصرك بس، بصرك وبصر اللي جنبك وبصر اللي يطوف وبصر الذين يشركون وبصر الذين يلحدون وبصر الذين يفعلون الكبائر ويعصون ويفسقون وبصر الذين يسجدون وبصر الطيور وبصر الحيوانات وبصر الأسماك وبصر كل بصر، كل بصر يدركه في آن واحد. من في آن واحد؟ من؟ اللطيف الخبير. إذن هو الذي يعلم إيش؟ يعلم دقائق الأمور. إذا كان الله يعلم دقائق الأمور، فما بالك بمن يفعل أشياء ويجاهر بها؟ فما بالك بمن يتكبر على هذا الرب؟ فما بالك بمن يعصيه وهو يراه، فما بالك بالذي يخفي في صدره ما لا يبديه للناس أمامكم. ولي أمامكم يشرح درس ممتاز، فإذا خلا بمحارم الله انتهك. نسأل الله أن لا نكون كذلك، قولوا آمين. لطيف. الذي إذن الذي يعلم دقائق الأمور ويرى دقائق الأمور، ألا يعلم ما هو أعظم من ذلك وأظهر من ذلك؟ ولذلك من لطفه أنه قال لك في سورة الأعلى يعلم الجهر. عجيب، لماذا بدأ بالجهر؟ المفروض يعلم ما يخفى وما نجهر، مثلا ما خفي وما أعلن، مثلا بدأ بالجهر ليعجزك. بدأ الله في سورة الأعلى بالجهر ليريك ضعفك أنت. أنتم تسمعون الجهر الذي أقوله الآن؟ طيب تعالوا نتكلم كلنا في وقت واحد، كل واحد يقرأ خطبة معينة مختلفة عن الثانية بميكروفون، وخليك جالس هناك واسمعهم كلهم. أتعلم الجهر يا حبيبي؟ كله جهر، كله يتكلم، كله جالس يتكلم، كله جالس يقول، فما بالك لا تعلم. في الطواف الكل يدعو، تستطيع تميز؟ ولو كانوا بلغة واحدة تستطيع تميز؟ يستطيع اللطيف الذي يعلم الجهر وما يخفى. لا، صوت عالي وعشرين لغة جالسة تتكلم، العربي والتركي والبنغالي والأردو والإنجليزي وال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من الذي يعلم؟ اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور. طيب الحاجة الثانية التي قلناها، الذي يوصل إليك الخير من حيث لا تشعر لأنه لطيف. إحنا عندنا مشكلة، ناجي نعمل الخير بس تجد حاجة في قلبك كذا تحب تبين إنك أنت اللي عملت الخير هذا، تحب تبين. تتصدق على واحد، فإما أن تظهر نفسك وإما نفسك تقول لك بين لنا أنك أنت صاحب الفضل عليه ولو بعد زمن. أين الذي يفعل الخير يتمثل بالرب؟ الله قال بل كونوا ربانيين. الرباني هو الذي ينتسب إلى الرب سبحانه وتعالى، فينظر ماذا يفعل الرب فيفعل مثله. الله يعفو، رد اعفو، يغفر اغفر، يظلم لا تظلم، يعدل اعدل، يحب الصالحين كن هكذا، يبغض الفاسقين كن هكذا. الله لطيف يوصل الخير من حيث لا تشعر أنت إليك. من لطفه نفسك الذي تتنفسه، دمك الذي، بالله عليكم من منكم يشعر بدمه الآن اللي جالس يطلع وينزل الآن؟ قلبك الآن يضخ دم، هذا خير ولا ما هو خير؟ أشعرك به؟ دخلنا على واحد يغير دم كلى، غسيل كلوي، لا إله إلا الله، دم يطلع ودم يدخل آلة كبيرة. هذا المصنع كله في هذه الكلية الصغيرة جدا تصنع هذا وتصفي لك دمك من البول وتخرجه بسهولة جدا. ليه؟ لأنك تعبد ربا لطيف يعمل لك الخير دون أن تشعر، ولا يريد منك شيء، ولا يريد منك شيء، حتى ما أمرك هو لك ليس له، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يناله التقوى منكم، التقوى لك، روحك لن ترتاح إلا بالتقوى، روحك. من لطفه يصيبك بمرض، يصيبك بمرض حتى يوصل إليك خير، لن يصل إليك هذا الخير إلا عبر هذا المرض. من لطفه من لطفه يفرق بينك وبين من تحب، ولكنه لو لم يفرق بينك وبين من تحب لما وصل إليك خير كبير فيما بعد. تقول سبحان الله، يعني لو هذا ما حصل ما حصل هذا. ليه؟ لأن الله لطيف. من لطفه ينقذك من موقفين ترى أنك لن تنقذ منه، من لطفه. ألا نرى بعض الأحيان حوادث نقول كيف خرجوا أحياء؟ ها؟ صح؟ مر عليكم هذا؟ مر عليكم كيف؟ فسر لي كيف خرج حي وزي ما هو ولا في شيء، ممتاز. ليه؟ لطيف، الله لطيف سبحانه وتعالى. من معاني اللطيف الرفق بالعبد. إذن هو الذي يوصل إليك، المعنى الثاني هو الذي يوصل إليك الخير من حيث لا تشعر. المعنى الثالث الرفق بالعبد، وهذا من معاني الرفيق، الرفق بالعبد سبحانه وتعالى. تخيل إنك تنام ثم تقوم الصباح إذ بلحيتك كلها وشعرك كله أبيض مرة واحدة، صدمة ولا ما يصدم؟ وجهك تعفط وتجعد، صدمة ولا لا؟ بس يبدأ يرسل لك شعرة صح؟ تخيل أن المرض يأتيك فجأة من غير مقدمات. ولذلك اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجاءة. تخيل أنك تنام تقوم اليوم الثاني مباشرة إذ بك مفلس أو مفصول من العمل فجأة. لا يمكن إلا للعبد الذي يتجرأ على الله. لابد أن يرسل الله نذير ينذرك بعلامة بحاجة تصحيك، اصحى، حتى لو تأنيب ضمير في موضوع معين، حتى لو مع نفسك يرسل لك، لأنه لطيف سبحانه وتعالى، رفيق بالعبد. إذا علمنا ذلك فإن هذا الاسم يجبرك إجبارا على أمور. أولا على التواضع والذل والخضوع لله. اخضع يا أخي، تذلل يا أخي، نزل يا أخي هذه الجبهة اللي ما هي راضية تنزل، نزلها لله شوي. في ناس يرفضون يصلوا ولا لا؟ في ناس رافض يصلي. يا أخي ربك لطيف يا أخي، كم لطف بك. طبعا الكلام ليس للذين معي في المسجد المصلين، الكلام لمن يسمع هذا الكلام عبر الإنترنت وعبر الفيسبوك وعبر وغيرها. أقول في ناس لا يصلي ولا يركع لله ركع. يا أخي ربك لطيف بك جل وعلا. اخضع له تذلل له سبحانه وتعالى. الله يوصل إليك الخير من حيث لا تعلم. إذا كان كذلك فأنت ما الذي ينبغي لك أن تعمله الآن؟ وصل الخير للناس دون أن يعلم الناس أنك أنت سبب الخير. لازم يعني يعرفوا. لازم تقول للمساكين أيها الغني تعالوا في اليوم الفلاني وقفوا طابور طويل سرع عشان توزع عليهم أمام الناس. لازم يعني إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو إيش؟ خير لكم. الله يقول وخير لكم. وصل الخير لزوجتك من حيث لا تعلم. ما هو لابد كل عمل نمن على زوجاتنا. وصل الخير لأولادك من حيث لا يعلمون. ما هو لازم يعلموا، المهم من الذي يعلم. فإذا كنت تفعل ذلك له ومن أجله أتراه يخيبك؟ ها؟ أتراه يخيبك؟ تعالى الله سبحانه وتعالى. والله لطيف بعباد رفيق بهم. كن رفيق بالعباد، أنقذهم إذا تستطيع، ساعدهم إذا تستطيع، فأنت تتمثل صفات الرب سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم. الله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. هنا سؤال. يقولوا مثل، يقول واحد يعني من الجماعه الصوفيه دائما كنت اسمعه يقول يا لطيف الالطاف نجنا مما نخاف. ايش يقول؟ يا لطيف الالطاف نجنا مما نخاف. ايش يا لطيف الالطاف نجنا مما نخاف؟ هل يصح لغه جمع اللطف بالالطاف؟ المساله فيها لغويه بس، اما معناها صحيح، لا حرج فيها. ولكن من الأشياء الخاطئة المنتشرة، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، هذا خطأ، هذه من الأخطاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رد القضاء. أين سأل؟ أين سأل النبي رد القضاء؟ ها؟ من يقول الدعاء في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إذن قنا واصرف، اصرف عنا شر ما قضيت. وأما اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، لم ترد، لا، إنما قل اللهم إني أسألك رد شر ما قضيت. السلام ورحمة الله. اللهم إني أسألك رد شر ما قضيت. ويصح أن تقول اللهم الطف بي يا لطيف الطف بي. نسأل الله اللطيف أن يلطف بإخواننا في سوريا وأن يقيهم شر القضاء وأن يعينهم سبحانه وتعالى وينصرهم على من عاداهم. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برضو هنا سؤال. امرأة أفطرت، من إخواننا في الإنترنت، امرأة أفطرت في رمضان بسبب العذر الشرعي عدة سنوات ولم تقضي بسبب جهلها، فلما حسبتها الآن وجدتها 280 يوم، فكيف تقضيها؟ وهل تطعم مع كل يوم مسكين بسبب التأخير؟ بما أنها حسبتها وجدتها 280 يوم فإنها تقضي 280 يوم، إذا كانت قادرة غير مريضة تقضي 280 يوم، تصوم يوم وتفطر يوم، تصوم يوم وتفطر يوم، وإن شاءت سردت الصيام سردا فلا حرج فهي تصوم. وهل عليها إطعام؟ الصحيح أنه ليس عليها إطعام. القول عند الحنابلة أنها تطعم عن كل يوم أيضا مسكين، والصحيح من أقوال أهل العلم والذي اختاره مشايخنا أنه ليس عليها إطعام، إنما تقضي فقط وتستغفر الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.